بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه تفسير الجلالين. ووصلنا إلى قوله رحمه الله، سورة الجمعة مدنية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله، أي ينزهه، فاللام زائدة، ما في السماوات وما في الأرض، في ذكر ما تغليب للأكثر، الملك القدوس، المنزه عما لا يليق به، العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. هو الذي بعث في الأميين، أي العرب، والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا، رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته، أي القرآن، ويزكيهم، يطهرهم من الشرك، ويعلمهم الكتاب، أي القرآن والحكمة، ما فيه من الأحكام، وإن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي وإنهم كانوا من قبل، أي قبل مجيئه، لفي ضلال مبين، أي بين. وآخرين عطف على الأميين، أي الموجودين منهم، وآتين منهم بعدهم، لما، أي لم يلحقوا بهم في السابقة والفضل، وهو العزيز الحكيم في صنعه، وهم التابعون. والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على من عداهم رضي الله تعالى عنهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة، لأن كل قرن خير ممن يليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، النبي ومن ذكر معه، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة، أي كلفوا العمل بها، ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها من نعته صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا به، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كتبا، في عدم انتفاعه بها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله المصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمخصوص بالذم محذوف، تقديره هذا المثل، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين. قل يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله. والولي يؤثر الآخرة، ومبدأها الموت، فتمنوه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم، والله عليم بالظالمين أي الكافرين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه أي الفاو زائدة ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أي السر والعلانية فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بمعنى في يوم الجمعة فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله أي الصلاة وذروا البيع أي اتركوا عقده ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر إباحة وابتغوا أيطلبوا الرزق من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون أي تفوزون. كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير وضرب لقدومها الطبل على العادة فخرج لها الناس من المسجد غير 12 رجلا فنزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي التجارة لأنها مطلوبهم دون اللهو وتركوك في الخطبة قائما أي على المنبر. قل ما عند الله من الثواب خير للذين آمنوا من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله تعالى. سورة المنافقين مدنية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن يعلم إن المنافقين لكاذبون فيما أضمروه مخالفا لما قالوه. اتخذوا أيمانهم جنة أي سترة عن أموالهم ودمائهم فصدوا بها عن سبيل الله أي عن الجهاد فيهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك أي سوء عملهم بأنهم آمنوا باللسان ثم كفروا بالقلب أي استمروا على كفرهم به فطبع أي ختم على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجمالها وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحته كأنهم من عظم أجسامهم في ترك التفهم خشب وخشب بسكون الشين وضمها مسندة ممالة إلى الجدار يحسبون كل صيحة تصاح كنداء في العسكر وإنشاد ضالة عليهم لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم هم العدو فاحذرهم فإنهم يفشون سرك للكفار قاتلهم الله أهلكهم أنى يؤفكون كيف يصرفون على الإيمان كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان. وإذا قيل لهم تعالوا معتذرين يستغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لووا بالتجديد لووا بالتخفيف أي عطفوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعرضون عن ذلك وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم استغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لأصحابهم من الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا أي يتفرقوا عنه ولله خزائن السماوات والأرض بالرزق فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا أي من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجن الأعز عنوا به أنفسهم منها الأذل عنوا به المؤمنين ولله العزة أي الغلبة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أي تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي الصلوات الخمس ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا في الزكاة مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا بمعنى هلا أو لا زائدة ولو للتمني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق بإدغام التاء في الأصل في الصاد أي أتصدق بالزكاة وأكون من الصالحين بأن أحج قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بالتاء والله خبير بما يعملون بالياء سورة التغابن مكية أو مدنية 18 آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي ينزهه فاللام زائدة وأتي بما دون من تغليبا للأكثر له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في أصل الخلقة ثم يميتهم ويعيدهم على ذلك والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور بما فيها من الأسرار والمعتقدات ألم يأتكم يا كفار مكة نبأ أي خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم عقوبة الكفر في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم أي مؤلم ذلك أي عذاب الدنيا بأنه ضمير الشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الظاهرات على الإيمان فقالوا أبشر أريد به الجنس يهدوننا فكفروا وتولوا عن الإيمان واستغنى الله عن إيمانهم والله غني عن خلقه، حميد أي محمود في أفعاله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن مخففة واسمها محذوف، أي أنهم لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور أي القرآن الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. اذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع أي يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، يغبن المؤمنون الكافرين، يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله، وفي قراءة بالنون في الفعلين، نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي القرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله في قوله إن المصيبة بقضائه يهدي قلبه للصبر عليها، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أي البين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة. فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك، وإن تعفوا عنهم في تثبيطكم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم، وتصفعوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة، والله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، واسمعوا ما أمرتم به سماع قبول، وأطيعوا وأنفقوا في الطاعة خيرا لكم خيرا لأنفسكم، خبر يكن مقدرة جواب الأمر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي الفائزون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وفي قراءة يضعفه بالتجديد بالواحدة عشرا إلى 700 وأكثر، وهو التصدق عن طيب قلب، ويغفر لكم ما يشاء، والله شكور مجاز على الطاعة، حليم في العقاب على المعصية، عالم الغيب أي السر والشهادة العلانية، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. سورة الطلاق مدنية 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي المراد هو وأمته بقرينة ما بعده، أو قل لهم إذا طلقتم النساء أي أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن أي لأولها، بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس المرأة فيه، لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك. رواه الشيخان. وأحصوا العدة أي احفظوها لتراجعوا قبل فراغها، واتقوا الله ربكم أطيعوه في أمره ونهيه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن منها حتى تنقضي عدتهن إلا أن يأتين بفاحشة أي زنا مبينة بفتح الياء وكسر مبينة أي بينت أو بينة، فيخرجن لإقامة الحد عليهن، وتلك المذكورات حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا أي مراجعة فيما إذا كان واحدة أو ثنتين. فإذا بلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو فارقوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم أي المراجعة أو الفراق، وأقيموا الشهادة لله لا للمشهود عليه أو له، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب أن يخطر بباله، ومن يتوكل على الله في أموره فهو حسبه أي كافيه، إن الله بالغ أمره أي مراده. وفي قراءة إن الله بالغ أمره أي مراده، وفي قراءة بالإضافة إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة قدرا أي ميقاتا. واللائي بهمزة وياء، واللائي وبلا ياء في الموضعين يئسن من المحيض بمعنى الحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم في عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا، والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن، أما هن فعدتهن ما في آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأولاة الأحمال أجلهن أي انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة، ذلك المذكور في العدة أمر الله أي حكمه أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن أي المطلقات من حيث سكنتم أي بعض مساكنكم من وجدكم أي سعتكم، عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجار وتقدير مضاف أي أمكنة سعتكم لا ما دونها، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف جميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع. وإن تعاسرتم أي تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله، فسترضع له أي للأب أخرى، ولا تكره الأم على إرضاعه. لينفق على المطلقات والمرضعات ذو سعة من سعته، ومن قدر أن يضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه أي أعطاه الله على قدره. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد جعله بالفتوح. وكأي هي كاف الجر دخلت على أي بمعنى كم، كم من قرية أي وكثير من القرى عصت بمعني أهلها عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها في الآخرة وإن لم تجيء لتحقق وقوعها حسابا شديدا، وإن لم تجئ لتحقق وقوعها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، بسكون الكاف وضمها نكرا، فظيعا وهو عذاب النار، فذاقت وبال أمرها أي عقوبة، وكان عاقبة أمرها خسرا أي خسارا وهلاكا، أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير للوعيد توكيدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب أي أصحاب العقول الذين آمنوا، نعت للمنادى أو بيان له، قد أنزل الله إليكم ذكرا، هو القرآن رسولا أي محمدا منصوب بفعل مقدر أي وأرسل رسولا، يتلو عليكم آيات الله مبينات أو مبينات بفتح الياء وكسرها كما تقدم، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد مجيء الذكر والرسول من الظلمات الكفر الذي كانوا عليه إلى النور، إلى الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، وفي قراءة بالنون ندخله، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.